هذا أيها الأخوة هو الشريط 22 من شرح كتاب البيوع من بلوغ المرام. نعم. إذا كان مسافرين اثنين وأعطاه رهن بعدين وصل مثلا المدينة أنكر هذا أخذ حقي ما تزين كيف؟ يعني لو وصل المدينة زيد وعمر زيد وعمر مثلا بس تدان زيد من عمر وأخانه عمر سعد وصل المدينة فقال فأنكر عمر قال ما تزين لأنه شو أخذ سعد يعني أخذها بقوة مثلا يعني ينكره. طيب وش تقولون في هذا؟ إذا أنكره أنكره يقول ما أخذ سعد ولا يبقى سعد لأنك مثلا يعرف أن هذه ساعة عمر يعني عنده بينة عنده بينة. إذا يحتاج في هذه الحال على قواعد قاس المذهب يحتاج إلى بينة لأن ما ادعاه المسلمين محتمل ولكن صحيح أنه يرجع في ذلك إلى حال المتداهية يعني القرآن. فمثل لو أن واحد هذا الذي قال أخذ ساعتي اتهم بها رجلا عدلا طيبا خيرا لا يمكن أن يقع منه ذلك اتهم عادل غني أمير ورع والمتهم له رجل فاجر معروف بالكذب والدجل والخداع نعم هل يقبل منه؟ لا يقبل منه. فالصحيح في هذا المثل أنه ينظر إلى القرائن وحال كل منها فإن لم يظهر قليلا فالأصل أن مال الإنسان لا نعم لا فيما نص عليه الشارع يخصصه هذا نعم ولا مهم يركب ولا ينكر فيه ايه لا نحن يأجر وخلنا بيد المساجد نعم لا ما يجب لا ما يجب إذا زاد عن حادث نعم لا بأس من فيه إذا كانت مثل زائد عن حادث ففي هذا الحال لا بأس لأن بقاءه فساد لكن مثل الظهر ما يؤجر هذا هو الغالب من هنا في هذا الجهاز وهنا يوصف الجهاز الكثير يعني لو ما هو لازم التحديد يعني الصعب يعني لو فرضنا انه زاد الركوب عن نفقه كثيرا او نقص او زاد النفقه كثيرا لا نعم هدايه الله قيمة الحياة وماذا مريضة وش أنا هم أكون مريضة وش بعد الرهن عندي ماذا واحد ملاذ طيب إذا مريض يستأذن صاحب يقول له هذا تصعيد على كل هذا إذا خشى أن يموت يبقى كل مؤتمن على حيوان إذا خشى أن يموت فلو لك بناء على قصة رائعة الجاري الإسلام صار على غنما عند الهل فأصاب الديك وشاف منها فأخرج حجرا وذبح وأقرها النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم يقبل لأنه أمين نامع شيخ جزاكم الله خير إن كان الركوب أقل من النفقة فهل للمرتان أن يقلل جدا من النفقة لا لا لا لا ما يجب يجب أن يعطى الحيوان كفاية. هل بيجينا إن شاء الله بيجينا. نعم. إذا كان الإنفاق الشيخ أكبر من الأجرة فقال الراهن أن ما يعني هذا بكلفة المال زيادة فلا تنفق عليه إلا ليكفي الأجرة لو يعني جاء لا ورد يلزم يلزم ولزم يلزم يعني هذا المصعد ممكن مصعد هو أنا رحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا من الأحاديث ما يدل على جواز البيع إلى أجل رحمه الله. وفيه أيضا مما مر علينا جواز التأجيل إلى الميت. أحمد في حديث عائشة حيث قالت إلى ميسرة وهذا فيه تأجيل إلى أن إلى أن تأتي الميسرة فيأتى. طيب يلزم هذا فإن شهادة الآية لأن الميسرة ما لازم أن تأتي. قلنا بالنسبة للميسرة هنا إذا كان مفهوما أجبني قبل أن تستطيع إذا ابتهن المرتهن شيئا مما يركب فله ان يركبه. نعم. خطا. خطا. شيبه فيه تفصيل الشيء. ما هو التفصيل؟ كان هذا المطلوب مما ينفق عليه يحتاج الى نفقه فيركبه بقدر النفقه. في نفقه. واذا كان لا يحتاج فان كان فيه نفقه يعني ان كان لا يحتاج في قوله يقول ان لا يركب في قوله في قوله إيه عليكم بالقولين كلما راقت عليكم الحيل. لا أحمد ما ينفق عليه فهو يركبه بنفقه وإذا لم ينفق عليه لم ينفق. أحمد إذا كان مما يركب عليه بدون نفقه تركب عليه. فهد أجل إذا كان مما ينفق عليه له على الركوب. هذا كلام شيء. وإذا كان مما ينفق عليه مما يحتاج إلى نفقة. لا. صح. لا هو. إذا كان مما لا يحتاج إلى نفقة شكل جار. لا ركوب. لا ينفق عليه ولا طلب رغبة لا ينفق عليه لا ينفق. المهم حتى بحث السيارات بينه وبينه حتى بينه حتى بينه. المهم رغبة الآن هذا الحكم. إذا كان يحتاج إلى نفقة ركبه من نفقه. إذا كان يحتاج بينه راقب يبقى. طيب نعم ما أظن إذا كان سيارة من الآن يا ما تستجيبها لكن إذا تستجيب أما إذا هو أصل ما تستجيبها يا مهندس. طيب كان الزرع يشهر في نفقه إذا كان مظلوم زرع سبحان قوله بالحديث في نفقه في الموضعين ماذا يفيد؟ لا كلمة بنا فقط في الموضع هذا بعض المركب ويحتاج إلى نفقه وداء مشرف يحتاج إلى نفقه لكن قوله في نفقته ماذا يعني تكون الركوب بقدر النفقه جماعه لو زادت النفقه على الركوب لو زادت النفقه لا يحكم من صاحبها البحر لكن قلنا ان نلزع العوض فمعناه ان يعرف ان العوض والسلم المعوض لو قتلنا يبقى 20 وركوبه 10 يعني يسرع 10 روت واحد قدر روت مثلا أرهنش قبعية نوح لا في كل فترة يومية 10 سيارات وعرفه 20 هل تقول لا يكون خالفا او في حاله الا كنت عشره ولا ايه يعني كمل هناك يقول ماذا يصنع المرتين المرتين يقول الان يخلون كل يوم تسعه تسعه ليه يا جماعه يعني يرجع عليه النفق للنساء لو كان بعشر يركب 20 ونفقة 10 نعم ونفقة 10 كيف هذا الحديث من جنة أربع للعوض لا يصير طيب وقت الصحف الزهير مثلا الزهير يكره تشير ياسي أنت الآن ست يوم كان ولا تنقلل إلى عشر أقل شيء يتقلل في العشر أفراد أنا واحد يأخذ إن شاء الله. نعم. يعني الحديث. تقول جميعا. نعم تقول الحديث. لأن الباب بالعوض ولا بد أن يكون العوض في قدر المعرض. طيب. أثر على بعض علماء هذا الحديث بأنه تفرق في مال الغيظة يحتاج سجنه. أظن خل هذا؟ نقول هذا التصرف لمصلحة المال. إذا كان التصرف بالمال لمصلحة المال فيجب. إذا معناه إذا رأيت من بيت هذا الجمل فتحت الحوش وأخذت الجمل وركبته ما أنفقت عليه. يصلح المال. لا هذا ما يصلح لأن الجمل لا يحتاج له. لا هو ما يحتاج لأنه ضايع لأن الضايع ذو قطعات الجمل مريد نقطة رهن إذا رهن فإذا اضطر فيه بقدر الجواب على هذا أن نقول إذا فعل إذن المالك فقد جاء إذن الشاك ولا لا إذا ما في الشاك متى من الشارع علينا في هذا فلا إشكال في الأمر. طيب يعني يقال ظن بعض أن النفقة هنا لا يعني لا يجزى عليها ولا نفقة رواه كان النساء أكثر منها أو أقل فأشكل عليه هذا الأمر. أجاب بعض العلماء بأن هذا الجنس الصاع الذي يرد مع المصرة ولكن عندي أن هذا الإحكام من أصله مكفر. لماذا؟ لأننا جعلنا الباء للعوض وهذا يقتضي تساوي الانتفاع بالإنفاق فإن زاد أو نقص فبحساب وحينئذ لا يبقى عندنا إشكال في الحديث لا يبقى عندنا إشكال. لكن لو قال قائل لماذا أرنا الشرع انتفاع المتهم بالرهن بدون إذن صاحبه؟ قلنا لأن بذلك مصلحة لمن يطرح له لأن لا تخلو منه إما أن يطرح هذا المطلوب معطلا فيكون نفعه على الراهن وعلى المتهم أو نقول أجله أنت أيها المتهم ولا تركب وإذا أثر فربما لا يعتني به المستأجر كما يعتني به المرتهن. ليش؟ لأن المرتهن له فيه حظ نفسه إذ أنه قد وثق دينه به فلا بد أن يكون اعتناؤه به أكثر من اعتناء المستأجر. ثم إن في هذا أيضا مشقة كلما استأجر وقبض أجرة جعلها عنده رهنا أو سلمها لصاحب البعير مثلا وهذا فيه شيء من المشقة. فلهذا كان إذن الشارع في هذا من أقوى الأقوى. ومن زعم أن هذا خارج عن القياس فقد مر علينا أن كل قياس يخالف النص فهو قياس فاسد والقياس المخالف النص هو المخالف للقياس لأنه فاسد والقياس لا يعتبر قياسا إلا إذا كان صحيحا موافق غير موافق من النص. طيب أظن أخذنا فوائد هذا الحديث. طيب فقيل نعم هل يسكن الرهن بأجرته؟ الجواب لا لا يسكن بأجرته ويبقى معطلا لا ينتفع به المرتهن ولا الراهن وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، ولكن الصحيح أنه لا يبقى معطلة لا البيت المرهون ولا السيارة المرهونة ولا كل شيء ينتفع يمكن أن ينتفع به لا يبقى بدون نفس، لأن إبقاءه بدون نفس تصحيح لمصلحة تعود لمن؟ للطرفين، للراهن يعني يسقط من بيته، وللمرتهن لأنه يستوفيه أو يبقيه عنده تبعا للرهن، ولأن في ذلك إضاعة للماء، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة الماء، فإضاعة المنفعة التي في هذه السجارة أو في هذا البيت إضاعة ماء، لأن الماء عيان ومناء. فالصحيح أنه وإذا كان الرهن لا يركب ولا يشرب وليس له لبن يشرب فإنه إذا أمكن الانتفاع به وجب الانتفاع به، ثم إما أن يؤجر على نفس المرتهن أو على رجل آخر ولا مال. فإذا لم يقبض الرهن كما هي العادة عند الناس اليوم، إذا لم يقبض الرهن الآن الإنسان يرهن ملكه وهو في يد الرهن، فقد قال بعض العلماء إن هذا الرهن ليس بلازم، وإن الرهن لا يلزم إلا بالقبض. وبناء على هذا القول يجوز للراهن أن يبيع الرهن لأنه ليس بلازم، ولكن هذا القول ضعيف، والصحيح أنه يلزم بمجرد العقد لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وليس هناك دليل على اشتراط القبض للزوم الرهن، وأما قوله تعالى فرهان مقبورة فلأن الله تعالى إنما أرشدنا إلى قبض الرهن في هذا الحال لأنه لا توثيقة لنا إلا به أي بالقبض. تقرأ الآية وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبورة، على سفر ولم نجد كاتبا إذا لم نأخذ الرهن فإنه إيش يضيع، ربما ينكر الرهن ما رهنت. ولهذا نجد الذين يقولون بأن القبض سلف اللزوم لا يقيدونه بهذه الحال التي قيدها الله بها، وهي ما إذا كان الإنسان على سفر ولم يتكلم، فيقولون لا بد من قبضه وإن كنت في حضر ووجدت كاتبا وشهودا، مما يدل على رأس المستند، رأس المستند الذي سلكوه في الاستدلال بهذه الآية الكريمة. والحاصل أن الرهن إذا لم يقبضه مرتهن وكان مما يمكن الانتفاع به وجد الانتفاع به، إما أن يؤجر على المرتهن أو على رجل آخر، أو إذا أذن المرتهن للراهن أن ينتفع به هو بنفسه ويأخذ مغلة للإنفاع على نفسه، لأن بعض الناس يقول أنا رهنت في يدك ولكن تجلس فيها أنت وعائلتك ولا تخرج، أو يقول رهنت سيارتك ولكن جبت السيارة استعملها وخذ إجرتها لمن؟ لك ولعائلتك، لأن الغالب من الذي يرهن سيارته أو بيته الغالب أنه يكون فقير. فالخلاصة الآن أن الصحيح أن الرهن لا يمكن أن يبقى معطلا أبدا، سواء كان في يد الراهن أو في يد المرتهن، لأن تعطيله تصحيح للمصلحة وإضاعة للمال. والصحيح أيضا أنه لا يشترط لزوم الرهن القرض، بل يلزم بمجرد العقد لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والعمل حجات عند الناس على هذا، تجد الإنسان يرهن بيته وهو ساخن فيه، ساخن سيارته وهو يستعملها ويكريها ويكدها، فهذا هو قول الراهن. طيب يقول وعنه رضي الله عنه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرم. رواه الدارقطني والحاكم ورجال الثقات، الا ان المحفور عند ابي داود وغيره ارساله. قول لا يغلق الرهن، يغلق الغلق معناه الحيلوله بين الانسان والشيء، ومنه اغلاق الباب، لانك اذا اغلقت الباب فانك تحول بين من يدخل الى البيت ومن كان في البيت. فمعنى يغلق الرهن من صاحبه اي لا يمنع من صاحبه ويغلق دونه. ولكن كيف اغلاق الرهن؟ اغلاق الرهن له صورتان. الصوره الاولى ان المرتهن ياخذ الرهن ويستغل فياخذ بجراح كنوسه ومنافعا كنوسه به، ولا يكون للراهن منها شيء. وهذا اغلاق ولا غير اغلاق؟ اغلاق، لانك حلت بينه وبين صاحب، فان منافع الرهن لا شك انها لصاحب الرهن. اذن هذا اغلاق. ويدل لهذا التفسير قوله: له غنمه وعليه غرمه. وكانوا في الجاهلية إذا رهنوا شيئا استغله المرتهن، استغل وصار يعني منافعه كلها للمرتهن. والصورة الثانية لإغلاق الرهن أنه إذا حل الأجل ولم يوفي الدين أخذه المال، أخذه المرتهن، أخذه رغما على أنف الراهن، سواء كان ذلك بقدر الدين أو أقل أو أكثر. يقول: فإذا رهنه بيته بدين إلى سنة، وتمت السنة ولم يوفه، أخذ البيت، أخذ البيت وقال: اذهب وراءه. هذا إغلاق، لأنك منعت صاحبه منه، منعت صاحبه منه. فصار إغلاق الرهن له صورتان: الصورة الأولى أن يستغل المرتهن منافعه دون أن تعود إلى الرهن، والصورة الثانية أن يتملكه إذا انتهى الأجل ولم يوفي. وكلاهما، بل وكلتاهما حرام، يعني كلتا الصورتين حرام وأكل للمال بالباطل. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: لا يغلق الرهن، لا يغلق الرهن بكسر القاء، على أنها حركة التقاء ساكنه. ويجوز لا يغلق على أنها جملة خبرية، لكن معناها النهي: لا يغلق الرهن صاحب. طيب، أي شأن؟ فإن قال صاحب الرهن للمرتهن: إذا حل الأجل ولم أوفك فالرهن لك باختيارك، ووافق على هذا المرتهن، فهل هذا يجوز أو لا؟ في هذا خلاف بين العلماء. منهم من قال: لا يجوز، واستدل بعموم قوله: لا يغلق الرهن من صاحبه. واستدل أيضا أو علل بأن هذا تعليق للبيع على شرط، وتعليق البيع بالشرط مناسب لمقتضى العقد، لأن مقتضى عقد البيع التنجيز، والتعليق يناسب التنجيز، فلهما أخذان عندهم. والصواب أن هذا جائز ولا بأس به، وهو الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله، وقد فعل ذلك بنفسه، فاشترى حاجة من دكان وقال له: خذن علي من علي رهنا عنده،

وهذا هو الصحيح، أي ما دل على الحديث هو الصحيح، أن المثل يجري في الحيوان والمصنوع وفي كل شيء له مثيل. فالثياب مثلا مثلية ولا مثلية، والأواني مثلية، والفرش مثلية، والحيوان مثلي، والسيارة مثلية، وهكذا. لأن المثلي هو ما كان مثيلا للشيء أو مقاربا له. من فوائد الحديث فضيلة حسن القضاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. وقد جاء في حديث آخر: رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقترض. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة في سماحته. طيب، ومن فوائد الحديث حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك بقرن الأحكام بعللها، بقرن الأحكام بعللها. وجهه أنه قال: أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء، وإلا لكان يكفي أن يقول إيش؟ أعطه إياه. ومن فوائد الحديث تقابل الناس في الأخلاق. من أين تؤخذ؟ من قولك إن خيار الناس، والناس يختلفون بلا شك، أو يتفاوتون في الأخلاق، ويتفاوتون في الأعمال، ويتفاوتون في الإيمان، وفي كل شيء. ويتفرع من هذه القاعدة أن الإيمان يزيد وينقص. وجهه خيار الناس، أن تفضل بعض الناس على بعض. ومن فوائد هذا الحديث أن العقود تنعقد بما دل عليها، من أن يؤخذ من قوله أعطه إياه، ولم يقل أوفي. ومعلوم أن العطية أوسع من الوفاء، قد تكون العطية ابتداء، قد تكون ابتداء هبة، ولكن القرينة تدل على أن المراد أعطه إياه وفاء، فهي تدل به على أن العقود تنعقد بما دل عليها، وهو قول الراشد. ومن فوائد الحديث جواز استدانة ولي الأمر على بيت مال المسلمين. من أنت؟ أين؟ ما هي الفائدة التي أخذها التي استنبطنا الآن؟ أحسنهم قضاء. في هذا متى؟ قبل أن إيش؟ ها؟ قبل ما إيش؟ ما تعرف؟ قبل ما تفرح؟ ما في صح بالليل. أهل الصرح يرجعون في الليل إلى بيوتهم. نعم. على بيتنا. طيب، وجه ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى هذا من الصدق، وقضاؤه إياه من الصدق يدل على أنه لم يستدينه لنفسه، لأنه لو كان لنفسه ما أداه من الصدقة، لأنه تحرم عليه الصدقة عليه الصلاة والسلام. ولكن اشترط أن لا يظهر نفسه بدين لا يرضيه وفاء، بل يستدين للحاجة بقدر الحاجة إذا كان يرجو الوفاء. قال: وعن علي رضي الله عنه، نعم، نحن ذكرنا أنه يجوز زيادة الوفاء كمية وكيفية، لكن اشترط أن لا يكون ذلك مشروطا في العقد. نعم. قال: وعن علي رضي الله عنه

كل ما جمع السفر يعطيه، هل هذا حرام؟ قالوا ليس بحرام. لماذا؟ لأنه لا تأثير للقرض فيه. وقد جرت العادة بأن يعطي هؤلاء ما يفرحهم عند قدومه. وبناء على ذلك نقول في مسألة التكسي قبل قليل، إذا جرت عادة هذا الرجل صاحب التكسي أن يركب مثل هذا فليس عليه شيء، ولا يلزمه حسابه من الدين، لأن هذا لا أثر للقرض فيه. طيب، جرت مسألة عند كثير من الناس، الموظفون يقتطعون من رواتبهم كل شهر كذا وكذا، يعطونه واحدا منهم، في الشهر الثاني يعطونه الثاني، وفي الشهر الثالث الثالث، حتى يدور عليه. فهل هذا من القرض الذي جرنا الآن؟ لا، لأنه ما جرى مسح، لم يأخذ الإنسان أكثر مما أعطى. قالوا أليس يشترط أن يوفى إياه؟ وهذا شرط ثقة. كنا لكن هذا ليس شرط عقد آخر، إنما هو شرط للوفاء. يعني أنا أعطيتك على شرط ثبت عليه فقط، ما ردت عليه أكثر مما أعطيت، وحينئذ يعتبر القول بأنه من القرض الذي جرى نفعا يعتبر وهما، لأنه ليس فيه إطلاقا. وكونه يشعر بشرط أنكم تقرضونه، على الواقع أنه يقول بشرط أن تفونه، لأنه لم يأخذ أكثر مما أعطى. نعم، لو أنه قال أنا أبي أسلف من راتبي ألف على أن تسلفني من راتبك ألفين، لكان هذا لا يجوز، لأنه قرض جرنا. نعم. هذا مجرد على بعد الوقت. لا أبداً. له أن يأخذ، إنه ما يأخذ، وقد يعطي وقد لا يعطي، لا، لأنه يعلم إذا يعلم أن هذا يوفي وفاء جيدا يقرض مرة أخرى. كل من يعرف أن رسول أحسن من القضاء، هل نقول إذا عرف أن هذا رسول حسن من القضاء لا يقرض؟ أقرض؟ وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم بعد، سمع الدرس الماضي الأول، عن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى من رجل بكرا فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكرا، فقال لا أجد إلا خيارا رباعيا، فقال اقضه أعطه إياه فإن خير خيار الناس أحسنه القضاء. رواه. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل قد شطم الساعة فهو لله.

كان قبل الوفاء ولا يجوز. خطأ. كان قبل الوفاء. نعم. وشرف عليه مثلا. ما يجوز هذا. خطأ. هذا نعم. اللي وراك يا اخي ما يرى فيه العاده فيجوز والا فلا يجوز. ايش تقولون؟ صحيح. طيب اذا اعطاه بعد الوفاء يا اخي جائز؟ كيف مسلمان؟ هل يمكن ان يؤخذ من حديث من الاحاديث المرسلة؟ هل يمكن ان يؤخذ من الحديث الذي مرنا؟ اذا ما لكن جر منفعه لولا انه اقرضني ما اعطيته ولا جيش. انا اوفيت خطيت وقت ينصر من بعد يومين ثلاثه استغفر له هديه. كيف ماشي؟ جر منفعه. هذا القرض جرى منفعه. المهم انا تقول يجوز. هل يمكن ان يؤخذ من الحديث اللي مرفته ولا ما يمكن؟ هل يمكن؟ ما هو الذي قضى ما هو واحد بواحد بس ان هذا رباعي لك رباعي يعني يختلف في الشيء يشتون هجمة صحيح؟ صحيح. نعم. نقول إذا زادت الزيادة مع الوفاء فجوازه هذا الوفاء من باب أول. واضح؟ طيب هل يتفاضل الناس في الأعمال وما الدليل؟ أنت يا أخي أن يتسوق هل يتفاضل الناس في الأعمال وما الدليل؟ يتفاضل في الأعمال ما الدليل من الأحاديث المرفوعة؟ خيار الناس أحسنهم قضاء. واضح؟ طيب في الحديث الذي ذكره المؤلف حديث علي كل قرض جرى منفعته هو ربح. عبد الله ما تقول في الحديث سندا ومثلا؟ سندا ومعناه على السنة خلاص معنى ساقط لقوه ساقط ما يمكن ينسب الرسول صلى الله عليه وسلم. ها ومعنى على القواعد صحيح. طيب إذا لو أن أحدا قال لك إنك إذا شرطت على المستقر زيادة فالشرط باطل لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل قرض جرى منفعة فهو ربا. وش تقول؟ واحد قال هالكلام واحد يتكلم من ذا شعر الناس يقول لا تجوز في وفاء القرض. نقول هذا الحديث لا يصح للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن قوله على القواعد شو يعني؟ نكذبه بالنسبه للرسول نقول لا تقول قال الرسول كذا. طيب كيف كان على القواعد الصحيحه؟ لانه الزياده تعتبر هذه تعتبر مالا صحيحا. تعليل الحكم بالحكم لا أصح يا عبد الله. تقول ربا لأنه ربا أصل يا جماعة لأن الرجل سيد. ها لماذا؟ اذكر له القواعد اللي يمكن بناء عليها. زيادة الله خير خير الناس أحسنهم قضاء. أجل محرم لكن من قال له المفرد وعلى أي أساس؟ لأن أقول لا يظهر أحسن الأصل في القرض هو التيسير على المقترض. نعم